دون إحساس من الناس بتقصيرهم في جانب ربهم وتعديهم لحدوده وعدم الخوف من عقوبته. قال الله جل جلاله: ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن في هذا الحديث العظيم الجامع لعبرة وعظة، فهو يتضمن أوصافا خمسة أو خصالا خمس، إذا وقعت فيها الأمة أتاها العذاب من الله سبحانه وتعالى معجلا في الدنيا، بخلاف ما ينتظرها في الآخرة من الوعيد. الخصلة الأولى: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تأملوا في واقعنا، ما إن ننتهي من مرض عضال، وبعد أن نتعرف على أسبابه ومسبباته وعلاجه وكيف الوقاية منه، إذا بداء جديد ومرض عضال فتاك آخر يفتك بنا، من مرض إلى مرض ومن سقم إلى سقم أشد منه فتكا، أمراض لم يعرف أسلافنا بها، السرطانات بأنواعها، الإنفلونزا بأشكالها، السكر والضغط والفشل، الملاريا والكوليرا وغيرها من تلك الأمراض، حمى الظنك، الصفائح، حمى الوادي المتصدع وغيرها من تلك الأمراض الفتاكة. ما إن ينقضي مرض ويتخلص الناس من فتكه إلا ويعصف بنا مرض آخر هو أشد منه فتكا. من السبب؟ قل هو من عند أنفسكم. لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذر أمته من خطر ارتكاب الفاحشة وإظهارها والتمادي فيها، لأن ذلك ينتج عنه انتشار الطاعون والأمراض الفتاكة التي لم يسبق ظهورها في أسلافنا من الأمم. وقد ظهر تصديق ذلك بظهور أمراض كثيرة فتاكة في زماننا، وعلى رأس تلك الأمراض والأسقام طاعون العصر المعروف بالإيدز والأمراض الجنسية الفتاكة الأخرى. ما سبب ذلك وما هي النتيجة؟ انتشرت تلك الأمراض، وكان من أهم مسبباتها ممارسة العلاقات المحرمة من زنا ولواط وسحاق وغير ذلك. أحبتي في الله، لقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها، وإنما ينظمها ويطهرها ويرفعها عن المستوى الحيواني والبهيمي، ويرقيها إلى أسمى المشاعر والعواطف التي تليق بالإنسان كإنسان، ويقيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من المشاعر النبيلة الرقيقة الراقية الطاهرة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وليهيئ لنا ذلك المنهج المناخ الطاهر النظيف ليتنفس المسلم في جو اجتماعي طاهر نقي يتفق مع الفطرة السوية السليمة، بل ويحدد كثيرا من الضمانات الوقائية التي تحمي المجتمع المسلم من الوقوع في مستنقع الرذيلة الآسن العفن. ثم يعاقب بعد ذلك من ترك هذه الضمانات طائعا مختارا وراح يتمرغ في وحل الرذيلة والفاحشة ليعيث في الأرض الفساد، وهذا هو قمة الخير للإنسانية كلها، لتعيش الأمة كلها في هدوء وفي أمن وأمان. ولنا في قوم لوط عظة وعبرة، فقد عاقبهم الله تعالى أشد العقاب لانتكاس فطرتهم وخروجهم عن المنهج الذي أمرهم به ربهم عن طريق نبيهم لوط عليه السلام. قال الله جل جلاله: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فما كانت النتيجة؟ اسمعوا إلى النتيجة: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. نسأل الله السلامة والعافية. أما الخصلة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. في هذه الخصلة يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من التلاعب بالمكيال والميزان الذي توعد الله فاعله بالويل والهلاك. قال الله جل جلاله في مطلع سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا انتشر ذلك المرض في الأمة فإنها تعاقب بثلاث عقوبات. العقوبة الأولى: منع المطر أو ندرته، فتصاب الأرض بالقحط، وإذا أنبتت الأرض فإن الله يبتليهم بالحشرات والجراد والديدان والأوبئة التي تهلك الزرع والثمار. العقوبة الثانية: شدة المؤونة، ويكون ذلك بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضيق العيش. العقوبة الثالثة: أن يسلط الله عليهم الحاكم الذي يجور عليهم ويفرض الضرائب الباهظة ويكلفهم من الأشياء ما لا طاقة لهم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولنا العظة والعبرة في قوم شعيب وكيف أهلكهم الله عز وجل بسبب هذا المرض. نسأل الله السلامة والعافية. أما الخصلة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن منع الزكاة وعدم إخراجها أو التحايل على ذلك تكون عقوبته العاجلة هي منع القطر من السماء. ولولا وجود البهائم ما نزل عليهم المطر من السماء، لأنهم لا يستحقونه لكونهم لم يخرجوا حق الفقراء في أموالهم. وهذا يوضح سبب الجدب الذي ضرب أطنابه في الأرض، رغم أن الناس يستسقون ويستغيثون الله عز وجل ويطلبون منه المطر، وما ذاك إلا لأن الناس صاروا يتهاونون في إخراج زكاة أموالهم. وحينما يبخل الناس بالزكاة فإن الله تعالى يمنع عنهم المطر الذي هو وسيلة لحياتهم. ولولا رحمة الله عز وجل بالبهائم ما أمطرت الأرض أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. أما الخصلة الرابعة، قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وفي هذه الخصلة تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من نقض العهد والميثاق وعاقبة ذلك، أن الله تبارك وتعالى يسلط عليهم عدوا من غير المسلمين فيأخذون بلاد المسلمين أو يتحكمون في مقدرات بلاد المسلمين وثرواتهم. ولا يقتصر الأمر في ذلك على نقض العهود والمواثيق بين الناس، بل يدخل فيه ترك ما أمر الله عز وجل به وارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه. نسأل الله السلامة والعافية. أما الخصلة الخامسة والأخيرة، قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ومعنى ويتخيروا مما أنزل الله أي يطلبوا الخير فيما أنزل الله، كما قال الله جل جلاله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم، أي إلا جعل الله الشقاق والعداوة والتنافر بينهم. ولذلك فإن من يحاول لم شتات العالم الإسلامي بغير كلمة التوحيد فإنما يحاول مستحيلا، لأن هذه الأمة لن تجتمع إلا على دين الحق، ولن تتوحد إلا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذا الشقاق سيبقى ما بقي الإعراض عن دين الله عز وجل وتحكيم شريعته حتى يرجع الناس إلى دين ربهم جل وعلا. قال تعالى في محكم كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يغير أحوالنا من أسوأها إلى أحسنها. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحبتي في الله، إن خراب الناس وهلاك الأمم إنما يكون بسبب انتشار المعاصي والمنكرات، وإلى ذلك أشار القرآن الكريم، يقول الله جل جلاله: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي أهلكهم الله عز وجل بسبب كفرهم وعنادهم. ولذلك قال الله جل جلاله في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وجاء في قراءة أخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أن المترفين من أهل الفساد هم الذين يتأمرون على الناس فيشيعون المنكرات والسيئات بين المسلمين، فإذا شاعت المنكرات وسكت الناس عن تغييرها ولم يقوموا بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، عمهم الله عز وجل بعقاب من عنده ثم يدعوه فلا يستجاب لهم. وصدق الله جل جلاله كما أخبرنا في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين إصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. معاشر المسلمين، جرت سنة الله عز وجل في عباده أن يعاملهم بحسب أعمالهم، فإذا اتقى الناس ربهم وأطاعوه ونفذوا أوامره وأقاموا شريعته منحهم بركات السماء وبركات الأرض، وإذا تمرد العباد على شرع الله وضيعوا أوامره كان مصيرهم العذاب والنكال من الكبير المتعال. ومتى ما كان العباد مطيعين لله عز وجل معظمين لشرعه أسبغ الله عز وجل عليهم النعم وأزال عنهم النقم، فإذا تبدل حال العباد من الطاعة إلى المعصية ومن الشكر إلى الكفر ومن الصلاح إلى الفساد ومن الحكم بما أنزل الله إلى الحكم بقوانين بشرية وضعية، حينئذ يسلط الله عليهم من ذلوا ومن هانوا، وحينئذ تمحق البركات وتحل اللعنات من رب الأرض والسماوات. وتلك سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال الله جل جلاله: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالتوبة التوبة، والعودة العودة، والفرار إلى الله عز وجل. إذا أردنا أن يغير الله أحوالنا وأن يصلح أمورنا، فما علينا إلا أن نصلح ما بيننا وبين الله. فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله الأحوال من حولنا. هذه قاعدة ومعادلة. إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله عز وجل ما بينك وبين خلقه. فعلينا أن نفر إلى الله، من الكفر إلى الإيمان، ومن السيئة إلى الحسنة، ومن المعصية إلى الطاعة. يقول الله جل جلاله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فلا كاشف لنا إلا الله، ولا مفرج لهمومنا إلا الله، ولن يغير أحوالنا إلا الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما، لقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.